إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في درسنا الماضي تحدثنا أن يخوضوا في عرض الصحابة على سبيل العموم أو على سبيل الواحد منهم، فمن خاض في عرضهم أو خاض في عرض واحد منهم ففيه شيء من البدعة، فإن وقع في تكفيرهم أو تفسيقهم فهو أولى بذلك الحكم، فإن كفرهم فهو الكافر، وإن فسقهم فهو الفاسق، وإن بدعهم فهو المبتدع. وتبين لنا أن الروافض أقسام كثيرة، منهم من أله عليا، ومنهم من جعله نبيا، ومنهم من يقول إن الزمان قد يخلو من النبي ولا يخلو من الولي، ويقولون إن الولي أعلم من النبي، فالولي يأخذ عن الله والنبي يأخذ عن جبريل، ويقولون بعصمة الأولياء، وعندهم 12 إماما كما عند الشيعة 12، وهكذا في معتقداتهم الباطلة في تفسير كتاب الله عز وجل وتحليل زواج المتعة وغير ذلك من الأمور المعروفة. وعلى ذلك فلا تقريب بين أهل السنة وهؤلاء المجرمين، لأنهم فسقة، لا يجوز لنا أن نتقرب منهم أو أن نتعاون معهم، بل من كان منهم جاهلا فإننا ننصحه، فإن أصر على ما هو عليه فإننا نحذر منهم. بسنا هذا يقول الكلام عن النفاق، والنفاق مادته اللغوية النون والفاء والقاف، ونفق الشيء أي هلك، وأنفق المال أي بذله فما عاد في ملكه بل أعطاه لغيره، فهذا يعتبر هلاكا للمال. والمنافق سمي منافقا لأنه يهلك نفسه، يبقى أصل المادة من النفوق أي الهلاك، فهو نافق أي هالك نفسه، أهلكها بسبب ما فعل من كذب أو فجور في الخصومة أو غدر أو خيانة أو ما شابه ذلك، أو أنه يظهر الإيمان ويكتم الكفر. والنفاق نوعان، ابتداء النفاق نوعان: نفاق عملي قولي لا يكفر صاحبه، ونفاق قلبي عقدي صاحبه كافر. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا نفاق إيه؟ نفاق قلب. المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، مثل عبد الله ابن أبي ابن سلول وغيره من المنافقين، فهؤلاء نزلت فيهم الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا نفاق أكبر صاحبه مخلد في النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهل هذا منافق يخلد في النار؟ لا، هذا نفاق عملي، نفاق قولي، يعني صاحبه عنده خصال من خصال المنافقين، ولكنه هو نفسه مؤمن ليس من المنافقين، ففيه بعض صفات المنافقين، أما هو فمسلم، لذلك فسمي منافقا، ولكنه ليست فيه الآية في الدرك الأسفل من النار، وإنما يعني هو صاحب كبيرة يحاسب على ذلك وهو من المسلمين. إذا علم هذا فنقرأ ما قاله الإمام. قال في الأصل الخامس والأربعين: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النفاق المقصود به النفاق الايه؟ النفاق الأكبر، نفاق القلب، نفاق الاعتقاد. دليله قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات والجنة درجات، الجنة درجات بعضها فوق بعض وأعلاها الفردوس، أما النار فدركات بعضها أسفل من بعض، وكلما سفل كلما زاد العذاب والنكال والعقاب، أما كلما علا في الجنة كلما زاد الثواب والنعيم. وهذا في شأن النفاق الاعتقادي. وقوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا نفاق اعتقاد صاحبه كافر. لذلك الإمام يقول: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا الحديث متفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هنا قال فهو منافق. يقول الإمام: هذا على التغليظ، يعني على سبيل التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ما معنى الكلام؟ هذا على سبيل التغليظ، يعني على سبيل التهديد. على سبيل التغليظ في العقوبة والتهديد والتخويف، وليس على سبيل أنه مخلد في النار مثل هؤلاء المنافقين نفاقا اعتقاديا، ولكن يعني هذا من باب التخويف، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب هو يقول لا إله إلا الله، والقتل يدخل فيما دون الشرك، فالله عز وجل قد يغفره وقد لا يغفره، فكيف خالدين فيها أبدا؟ هذا على سبيل التغليظ، تغليظ العقوبة وتغليظ القول حتى ينزجر وحتى يرتدع، فهذا على سبيل التغليظ. يقول: ورواياه، يعني صفات المنافق، رواياه أي البخاري ومسلم بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق. خلة بفتح الخاء وليس بضمها، والخلة مفرد الخلال، والخلال الخصال. ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق، وفي لفظ من النفاق، حتى يدعها، بقية الحديث حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. بمجموع هذين الحديثين يجتمع عندك خمس صفات هي من صفات المنافقين: الكذب في الحديث، وخلف الوعد، والخيانة في موضع الائتمان، ثم الغدر في موضع المعاهدة، ثم الفجور عند الخصال. هذه خمس خصال من صفات ومن خصال المنافقين. من كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، ولكن لم يقل فهو منافق خالص الإيمان، إنما قال فيه خصلة ولم يصفه بأنه منافق. فهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من وأخرجه الإمام مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ابن أبي هند ابن أبي هند داود ابن أبي هند ثقة متقن ولكنه كان يهم في آخره يعني في آخر حياته كان يهم لذلك بعث فلذلك يقول هنا أخرجها الإمام مسلم متابعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني الرجال الذين فيهم كلام لا يخرج لهم الإمام مسلم في الأصول إنما في المتابعات على سبيل الاستشهاد وتقوية المعنى هذا يعني في المصطلح ونحن الآن في العقيدة فهذه الأحاديث يقول وهذا في شأن النفاق العملي يبقى إذن عندنا نفاقان نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في النار ثم نفاق عملي قولي هذا نفاق أصغر صاحبه مرتكب لكبيرة ولكنه ليس مخلدا في النار بهذا يجمع بين الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل أي نفاقا اعتقاديا وبين قول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب أي فيه خصلة من خصال المنافقين ولكن هو مسلم ولكنه ناقص الإيمان قال الإمام على هذا على سبيل التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وفي الأصل ولا نقيسها وأنا أظن والله أعلم أن كلمة نقيسها أولى يعني لا نقيس كلمة منافق في الحديث على كلمة منافق في الآية ففي الآية نفاق اعتقادي كفر أكبر وفي الحديث نفاق عملي ليس من الكفر الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار فلا نقيسها على الآية أو لا نفسرها إن كانت لا نفسرها يعني لا نفسرها كما نفسر الآية في أن صاحب هذه الخصال الخمس من الخصومة والفجور فيها وهو إلى آخره منافق نفاقا أكبر لا نفسرها هذا التفسير إنما هي من يعني كما سيأتي معنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوصفهم بصفة الإيمان رغم أنهم قد اقتتلوا فإذا هذا على سبيل أن في كفر أكبر وكفر أصغر هل هناك شيء نذكره في هذا الأصل طيب يقول في الأصل السابع والأربعين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه في بعضها لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض من غير لفظة ضلالا وأخرجها في موضع آخر كفارا ضلالا وأخرجها مسلم كفارا أو ضلالا على الشك ولكن الصحيح عدم الشك كما ورد في رواية في صحيح البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ما معنى الحديث معناه لا تقعوا في ذلك الكفر والكفر هنا ليس الكفر الأكبر إنما هو الكفر الأصغر من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك وكذلك الحديث الذي سيأتي فهذا كله في سياق الكفر الأصغر هو كفر العمل وليس كفر الاعتقاد يقول ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار انظر لأول الحديث إذا التقى المسلمان لم يقل المرتدان إنما وصفهما بصفة الإسلام ثم لم ينقضها بشيء آخر فالقاتل والمقتول في النار لأنهما مرتدان أو لأنهما منافقان أو لأنهما كافران لا بقي الوصف كما هو ولكن الجزاء أن يكون في النار، فالقاتل والمقتول في النار. طب هذا شأن القاتل، فما بال المقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه بنيته يحاسب على ذلك، وهذا ذكرناه قبل ذلك. فوصفهما بصفة الإسلام، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا الفسق فسق أصغر وليس فسقا أكبر، وقتاله كفر، كفر نعمة أو كفر عمل وليس كفرا أكبر يخرج صاحبه من الملة. واضح أخوانا الكلام؟ يبقى إذن عندنا ظلم أكبر وظلم أصغر. إن الشرك لظلم، يبقى ظلم أكبر. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لم يتب من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، يبقى ظلم. مسلم صاحبه مسلم ولكنه نقص الإيمان. عندنا فسق أكبر وفسق أصغر. سباب المسلم فسوق، يبقى ده فسق أصغر. طيب آية المائدة ومن لم يحكم، إذا كان على سبيل أن شرع أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، يبقى فاسق فسق أكبر. عندنا أيضا نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق قلب ونفاق عمل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده نفاق قلب، نفاق أكبر. أما قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يعني المسلم الذي فيه صفة من صفات المنافقين، فهذا نفاق أصغر. كذلك عندنا كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر معروف، آيات كثيرة تدل في كتاب الله عز وجل على كفار مكة وغيرهم. وهناك كفر أصغر، من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من أتى امرأة في دبورها إلى آخر، مثل هذه الأحاديث التي يعني بعضها فيه كلام وبعضها صحيح، أيا كان فهذا حديث سباب المسلم فسوق، فسق أصغر، وقتاله كفر أي كفر أصغر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا في الصحيحين، يعني تعود إلى أحدهما، إما أن يكون الأول كافرا وإما ألا يكون فتعود الكلمة إلى الثاني فيكون كافرا، ولكن هذا كفر فيه تفصيل، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما بينا. ومثل قول صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، يعني اللي يتبرأ من نسبه وإن كان نسبه دقيقا وضيعا، نسب ضعيف، إن تبرأ منه فهو كافر. كافر كفر أصغر وليس كفرا أكبر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فهذا كفر كفر أصغر. واضح؟ ويمكن أن يكون كفرا أكبر ولكن بشرط الاستحلال، يبقى يصرف على أنه الظاهر أنه كفر أصغر، كفر نعمة، خلاص، كما قال الأحناف الاستماع للغناء في السوق والتلذذ به كفر، يعني من تلذذ بأغنية فهو كافر، كفر نعمة وليس كافرا كفرا أكبر مخلدا في النار، لا، فهذا كفر دون كفر، كفر أصغر أو كفر نعمة. وهناك قد يكون كفرا أكبر في حق من استحل، يعني من قال أن السباب حلال وليس فيه حرمة، أو أن قتال المسلمين حلال وليس هناك ما يحرمه، فهذا استحل شيئا حرمه الله فيكون كافرا كفرا أكبر. يبقى يصبح الكفر الأصغر أو يصبح الذنب أو يصبح العمل كفرا أكبر إذا استحله الإنسان رغم علمه أنه حرام. واضح؟ ها؟ سام مثل ايه؟ اطلع قدامه منزل، شو منزل؟ يعلم ويعزره الحاكم، يعني يعلم ويبين له، فإن لم ينتهي، عند ذلك يقوم الحاكم بتعزيره، سجن وضرب وجلد وحبس وما شابه ذلك. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوي عليه رحمة الله: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. الفعل نقل ينقل، يعني مش هنقول أغلب الناس، لا، كاد أن يكون كل الناس يقولون إيه ينقل، إنما الضبط الصحيح نقل ينقل بضم القاف، كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. المرتكب الكبيرة كافر كفر أكبر خارج من الملة، يقتل في الدنيا وهو مخلد في النار. المعتزلة خالفتهم في الدنيا فقالت: هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في الآخرة كافر مخلد في النار. يقول: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. يعني لو كان الأمر كما تقول الخوارج، طيب زاني غير محصن وزنى، كان الحكم إيه؟ بناء على قول الخوارج يقتل ردة، فلما يجلد؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اللي سرق وقطع يده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كفرا لقتل ردة وما قطعت يده، وكذلك في شرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، يعني هذا معلوم أنه باطل ومعلوم أنه فاسد لمن قرأ في دين الإسلام. إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. النداء للمؤمنين، وأن القصاص قد كتب عليهم، على مين؟ على المؤمن. إذن القاتل مؤمن أم مرتد؟ لو كان مرتدا فكيف نقتص منه؟ لا يقتل ردة ولا يقتل قصاصا، هو في الحالتين نعم سيقتل، ولكن سبب القتل ماذا؟ ردة ولا قصاص؟ إن كان ردة إذن لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن عند المسلمين ولا الكفار، إنما ينتقى مكان بعيد بين هؤلاء وهؤلاء ويرمى فيه. أما لو قتل حدا بإحصاء إذا يعني زنى بعد إحصان أو قتل أو ما شابه ذلك، فإنه يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن مع المسلمين ويترحم عليه وهكذا. ولما تكمل الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه، كلمة أخيه فلها مرجعان: إما أن ترجع إلى القتيل فجعل الله القاتل أخا للقتيل، وإما أن ترجع لولي الدم فجعل الله القاتل أخا لولي الدم، وكلاهما مسلم. واضح؟ دان ولا مش واضح؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له، عفي له يعني للقتيل، من أخيه، أخيه مين؟ المقتول أو ولي الدم، والاثنان منه مسلمين، وإنما المسلمون، إنما المؤمنون، المسلم أخو، يبقى المسألة واضحة. فإذا كلمة أخيه رد صريح واضح لا خلاف فيه على الخوارج وعلى المعتزلة، فسماه الله أخا له رغم أنه قتله، صح؟ وأوضح منها آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون. رغم أن في قتال، نعم في قتال، ولكنهم مؤمنون. واضح؟ ولو قرأنا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم القتال بين علي ومعاوية، ما كفر بعضهم بعضا، لما خرج خرجت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير على علي رضي الله عنه يوم الجمل ما كفر بعضهم بعض، وهكذا. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، يعني ما نقولش زي الخوارج كافر ولا المعتزل. وأيضا نسهل المسألة ونقول كما تقول المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، لا، كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة. كثيرين المرجئة من الإرجاء من التأخير أرجاء العمل، وقالوا يكفي القول أو أرجاء الحكم عليه إلى الآخرة، فيقولون من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. ماشي، لا ينفع مع الكفر طاعة، نعم، تدل عليها الآيات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إنما إن الإيمان لا يضر معه ذنب، كيف، بل يزيد وينقص. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ديوث خلاص، لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. إذا جمعت بين هذه الروايات بين هذه الأحاديث تبين لك فساد القولين. كيف لا يدخل الجنة وهو يقول لا إله إلا الله، وكيف يقول لا إله إلا الله ثم يخلق في النار؟ واضح. يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة رد على من؟ على الخوارج. لا يدخل الجنة قاطع رحم رد على من؟ على المرجئة. كيف لا يضر مع الإيمان ذنب مع أنه حرم من دخول الجنة؟ ولكن الجمع لا يحرم منها أبدا. ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس معنى ذلك أنه يدخل من أول وهلة، لا، قد يعذب بذنوبه التي ارتكبها ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة. دخل الجنة ولا دخل شيء؟ دخل. يبقى نفعته لا إله إلا لم تنفعه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يعذب، قد يعذب قبل ذلك. فإذا جمعت نصوص الوعد والوعيد تبين لك فساد قول المرجئة وفساد قول المعتزلة والخوارج. وهكذا تجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء. في باب الصحابة بعضهم يكفر الصحابة وبعضهم يؤله الصحابة، لا، إحنا وسط. بعضهم يعادي وبعضهم لا، نحن وسط. في آل البيت انظر مثلا للناصبة يعادونهم وجماعة الشيعة يؤلهونهم أو نحن وسط. في باب الوعد والوعيد نحن وسط، في باب القول والعمل نحن وسط، وهكذا. فيقول بعد ذلك، طيب، حد أخوانا عنده سؤال في هذا الباب؟ إن إحنا إذن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، ونفاق عملي ونفاق اعتقادي، وهكذا تجتمع الأدلة ولا تعارض إن شاء الله عز وجل. آخر شيء نقف معه، من استحل شيئا معلوما من الدين أنه حرام خلاص، أو من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني من أنكر وجود الله، من أنكر وجود الملائكة، من أنكر الكتب أو الرسل، من أنكر يوم القيامة، هذا يكفر خلاص. فمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يكفر. من أحل شيئا حرمه الله وهو يعلم من غير دليل، من غير أن يتأول دليلا، فهو كافر. يعني مثلا أيام ما كان مفتي أحل الربا ولكن بدليل بشبهة، فهذا لا نكفره، ولكن برضه ما نقولش الإمام الأكبر عندهم. نعم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره يكفر، ولكن ينظر في حال هذا الذي أنكر. قد يكون حديث عهد بكفر لسه داخل في الإسلام، او هو مسلم واهله مسلمون ولكن ولد في بلاد الكفر حيث يغيب الإسلام، لا يعلم شيئا عن الدين، هذا معلوم بالضرورة لنا، انما هو ما يعلم شيئا فهذا لا يكفر. انما من كان في بلاد الإسلام وقرأ القرآن والامر استفاض فهو يكفر. الله اعلم. وارتكب الكبيرة تحت مشيئة الله. ما احنا هذا بيناه، ان تاب فالله عز وجل يتوب عليه، اما ان كان صاحب كبيرة ولم يقم عليه الحد ولم يتب منها فهذا في مشيئة الله، قد يغفر له وقد يؤاخذه بكبيرته، ولا نحكم له بالعذاب ولا نحكم له بالجنة ولا بالنار. نعم. لا لا، معناه أن هذه من خصال المنافقين الخلص، يعني لا تكون أبدا صفة للمؤمنين، لا تكون أبدا هذه الصفات الأربع صفة للمؤمنين، إنما هي من صفات من؟ المنافقين، فهي صفة خالصة للمنافقين، وليس معناه أنه خالص النفاق، لا. الفسق الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر والربع الشرك الأكبر، هذه الأربعة صاحبها مخلد في النار، هي صور، ولكن الفسق خروج عن الطاعة، والنفاق إظهار للإيمان وإبطال الكفر، إنما الكافر يظهر كفره، ولكن العقوبة واحدة، مخلدون في النار. الله أعلم. ما إن كان هذا التفسير طبعا هو أخطأ، إن كان قد فسر القرآن دون أن يأخذ بالأسباب فهو مخطئ، لا فهو خاطئ، لأن مخطئ دي هذه تأتي بغير عمل. أنا أقول لحضرتك، أما إن كان في تفسيره يعني أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة، أو أحل شيئا معلوم أنه حرام، فهذا يكفر. خلاص؟ يعني حسب آخر أصلا أذكره حتى نختم. ها؟ لا يعلم بعذاب القبر. هذا في أول الإسلام كانت لا تعلم، ولكن بعد ذلك علمت والأمر استفاض. خلاص، هي هذا كان في أول الإسلام، لأن المسألة ما هل كان العذاب خاصا باليهود أم عام، فكان المسلمون يعتقدون أن العذاب لليهود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ذلك لليهود، حتى أخبر أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فعند ذلك كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. خلاص، هذا الحكم هناك ما كانوا يعلمون، إنما الآن الأمر استقر وقرأ القرآن وفسر واتضح لهم. في الأصل 48 والأخير معنا في درس اليوم، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، يعني حتى إن لم نعلم تفسيرها ولكن نقول إن الكفر دون كفر والفسق دون فسق، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، إلا بأحق منها. نقرأ التعليق. قال الشيخ محمد عيد العباسي حفظه الله: وليتق الله أناس شغلهم الشاغل هو الحكم على الناس بالكفر وهم في فسحة من هذا. انت ايه لا يضرك لو سكت، ما الذي يضرك لو سكت؟ خلاص انتهت المسألة، إنما كفرت وهو ليس بكافر، باء بها أحدهم. لا يفرقون بين كفر عملي وقولي واعتقادي، ولا بين كفر العين وكفر النوع. كفر النوع يعني نقول ايه، من طاف حول قبر فهو كافر. طيب الفرض ده بالذات بقى فرض، هل نقيم عليه ونحدد انه كافر؟ لا، عايزين حجه. ظنوا أنفسهم على شيء من العلم، وإنما هي شبهات كشبهات سلفهم الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، لم يتعلموا العلم من أهله، ولم يأتوا البيوت من أبوابها، إنما قرأوا كلمتين وقصروا الأحاديث على أهوائهم فكفروا. تمسكوا بسراب حسبوه أدلة، إذا جاءوه لم يجدوه شيئا بميزان أهل العلم. ولذلك يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي اللي يقرأ في كتب ده، لا تأخذ عنه العلم، لأنه لابد أن يضل. كيف يقرأ صوابا ثم ما التفسير الصحيح؟ لابد أن يكون له شيخ، وشيخ من أهل السنة، مش شيخ ضل مضل مبتدع، لا، لابد أن يكون له شيخ، والشيخ أجازة كده. من طاف حول قبر فهو كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة، خلاص، لأنه عظم شيئا لم يعظمه الله ولم يأمرنا الله بتعظيمه، خلاص، فصرف عبادة لغير الله. ولكن هنفرض ان عم الحج الفلاني راح طاف، تقول له يا كافر روح اغتسل، والا لا. هذه تأتي، هو مين اللي قرأ الحج؟ مين اللي قرأ الحج؟ انت تنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ليس لك ابتداء ان تقيم الحجة. من يقيم الحجة؟ عالم، عالم مهاب او ذو سلطان مطاع، مش طالب علم كمان، عالم. عشان ننتهي، قد قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فتقرأ اصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عليه رحمة الله، والعذر بالجهل للشيخ أحمد فريد حفظه الله، وفتنة التكفير للشيخ الألباني عليه رحمة الله. فلتقرأ في هذا، وإذا تبين لك الأمر علمت أن هناك كفرا أكبر وكفرا أصغر، ثم هناك إقامة الحجة تحتاج إلى أدلة. الأسئلة إن شاء الله عز وجل، يعني سب الله أو الرسول أو الدين أو المصحف كفر أكبر، مخرج من الملة. هل يجوز لو شاء القدر؟ لا، القدر لا يشاء، إنما ولكن قل لو شاء الله. هل يجوز للنهي عن الكذب والخيانة وغيرهما مما جاء في حديث أن السوق له الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل أنت تلبس عليه؟ حكم الرموش الصناعية لا أعلم،